والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل. قال الحافظ ابن حجر الأسقلاني رحمه الله تعالى في الكتاب البلوغ مرام وعن عبادة بن صامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة والطيب والطيب الطيب جلد مئة والرجم رواه مسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الله عز وجل في كتابه واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. كان الحكم في ابتداء الإسلام أن تحبس المرأة فلا تطعم ولا تسقى حتى تموت إذا شهد عليها أربعة بأنها زنت، ثم جعل الله لهن سبيلا، هذا الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم. قد جعل الله لهن سبيلا وهو مراد الله عز وجل في قوله أو يجعل الله لهن سبيلا، جعل الله لهن سبيلا بالجلد بالنسبة للبكر والرجم أو الجلد والرجم بالنسبة للثيب. وقوله عليه الصلاة والسلام خذوا عني أي احفظوا عني، أي خذوا عني دينكم، خذوا عني شرعكم، خذوا عني هذا الحكم. والتكرار للتأكيد، لتأكيد الحكم، تأكيد الحد. قد جعل الله لهن سبيلا، وهذا من أعظم الأدلة على أن السنة مبينة للقرآن، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. انظروا كيف ربط النبي صلى الله عليه وسلم بين الآية وبين سنته عليه الصلاة والسلام. قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة، وفي لفظ وتغريب عام. ومعنى البكر بالبكر إذا زنى البكر بالبكر فهذا حكمه، وإذا زنى الثيب بالثيب جلد مئة والرجم. فإذا زنى البكر بالثيب كل يأخذ الحكم الذي شرع له الشارع، يرجم هذا ويجلد هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جلد العسيف ورجم المرأة التي زنى بها. والبكر هو الذي لم يتزوج، قالوا هو الحر البالغ الذي لم يتزوج، والبكر من النساء هي الحرة البالغة التي لم تحصن قبل. ويخرج بالحر العبد إذا زنى العبد وهو ثيب فإنه لا يرجم، لأن القتل لا يتبعض. كذلك الأمة إذا زنت وهي متزوجة فإنها لا ترجم كذلك. البالغ ويخرج ما دون البلوغ إذا زنى الصغير والصغيرة فلا يحدان، إنما يعزران. الذي تزوج بنكاح صحيح يخرج نكاح الشبهة، النكاح الفاسد يدرأ عنه الحد بالنكاح الفاسد ونكاح الشبهة. واختلف العلماء في الثيب إذا زنى بمن لم تبلغ، إذا زنى بالصغيرة هل يطبق عليه الحد ولا يطبق عليه؟ قال يطبق عليه الحد لأنه ارتكب جرما بإقدامه عليها وهي صغيرة بارتكابه حد الزنا. كذلك قالوا البكر إذا تزوج المراهقة التي دون البلوغ ثم طلقها قبل البلوغ ثم زنى، هل يحد ولا يحد؟ على قولين. سكت شيخ الإسلام تيمية رحمه الله على ذلك. لماذا؟ قالوا لأنها لم تبلغ، وقد لا يقضي الرجل وطره منها مثل ما يقضي وطره من البالغة، وحكم البكر إذا زنى أن يجلد مئة كما في قول الله عز وجل فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ونفي سنة يبعد عن البلد الذي ارتكب فيه الفاحشة إلى بلد آخر لا يعرف فيه. قالوا وفي نفيه حكمة بالغة تكمن في نسيانه للمعصية ونسيانه لمن زنى بها ونسيانه للمكان الذي فعل فيه الفاحشة. وهذا النفي واجب أو مستحب؟ على قولين. والأظهر الوجوب لأن هذا حد، ومنهم من قال لا يجب النفي لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حوادث أنه لم ينفي، والصحيح أن النهي واجب، لكن يقوم مقام النفي الحبس، لذلك عند اليوم الحبس يقوم مقام النفي. قالوا لأنه إذا حبس نفي وأخفي عن الفاحشة وعن أهلها وعن الناس فيخرج قد تاب. وتعلمون ما تقدم من قوله من قول النبي صلى الله عليه وسلم لوالد العسيف على ابنك الجلد وتغريب عام، فلم يسكت النبي صلى الله عليه وسلم على التغريب، التغريب هو النفي. فهو حكم المتقرر ملازم للجلد، وهذا في حق الرجال دون النساء. قالوا لأن المرأة لا تنفى وفي نفيها مفاسد، ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نفى امرأة أو حكم على امرأة بالنفي إلا هذا الحديث. عمومه يدل على أن الحكم عام في الرجال والنساء، ولكن لم يقع عمل عليه بالنسبة للنساء، إنما العمل وقع عليه بالنسبة للرجال. والثيب بالثيب جلد مئة والرجم، كذلك اختلفوا هل يجب الجمع بين الجلد والرجم لهذا الحديث أو يكتفى بالرجم لأنه عقوبة مفضية إلى الموت. كذلك على قول من أهل العلم من أوجب الجلد والرجم، ومنهم من اكتفى بالرجم دون الجلد. وقد روى البخاري في صحيحه أن امرأة يقال لها شراحة أو شراحة زنت في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فجلدها يوم الخميس 100 ورجمها يوم الجمعة. قالوا في هذا الأثر تطبيق للنص، وقوله عليه الصلاة والسلام جلد 100 والرجم. قال المانعون من الجمع بين العقوبتين أو الذين قالوا بأن الجلد مندوب وليس واجبا، بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجم ماعز ولم يذكر أنه سبقه جلد، وكذلك الغامدية رجمت ولم يسبق رجمها جلد، وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام أغدي أنيس لامرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، ولم يذكر فيه الجلد. والذي يظهر والله أعلم أن الجمع بين الجلد والرجم راجع لاجتهاد الإمام، فإن رأى أنه أبلغ في العقوبة جمع بين الجلد والرجم، وإن رأى أن وإن اكتفى بالرجم دون الجلد جاز له ذلك. وتقدم أن حكم الرجم في كتاب الله، وقول الله عز وجل يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، والذي أخفي من الكتاب هو وضع اليهودي يده على التوراة حتى لا يطلع النبي صلى الله عليه وسلم فيها على الرجم. وخاطب عمر رضي الله عن الناس فقال أيها الناس رجم أخشى بالناس، أخشى أن امتد بالناس زمان أن يقولوا لا نجد الرجم في كتاب الله، رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم أبو بكر ورجمنا. الرجم في الكتاب والسنة والإجماع مع الصحابة ومن بعدهم عليه، ولا يطبق حد الرجم اليوم إلا في هذه البلاد على قلة، لأن إثبات الزنا يحتاج إلى شهادة مغلظة، ولكن يقع شيء من الرجم في هذه البلاد. أما الجلد فهو بصفة دائمة يحدث جلد الزاني والزاني، هذا يحصل. أما في سائر الدول اليوم المنتسبة للإسلام فلا يوجد فيها شيء من ذلك. لا أدري إن كان يطبق في السودان، سمعت أنه يطبق في بعض الولايات، لكن لا أدري ما صحة هذا القول. أما في مصر والشام والأردن بقية دول الخليج فلا أعلم أحدا يطبق حكم الله عز وجل في الزنات في هذا الوقت. وهذا في الحقيقة يدل على أن الأمة في تخلف عجيب عن دينها وعن أوامر ربها وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن النصر مقترن بتطبيق الشريعة، وأن الأعداء سيسلطون عليها ما دامت على هذه الحالة إلا أن تفيء إلى أمر الله، تراجع نفسها، تطبق حدود الله وأحكام الله، ويثار على هذه البلاد شبهات كثيرة، منها أن البلاد هذه لا تعرف حقوق الإنسان ولا حقوق المرأة، لأنهم إذا زنت رجموها وهي قد فعلت شيئا. عليكم السلام. هي حرة فيه، وهذا ليس بصحيح، وقد يكذبه القرآن والسنة والإجماع، بل وأهل العقل منهم من الكفرة يعلمون كذب هذه الدعاوى العريضة. نعم أكمل. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فناده فقال: يا رسول الله، إني زنيت، فأعرض عنه، فتنحى تلقى وجهه، فقال: يا رسول الله، إني زنيت، فأعرض عنه، حتى ثن ذلك عليه 4 مرات، فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبيك جنون؟ قال: لا. قال: فهل أحسنت؟ فقال فهل أحسنت؟ قال: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فرجموه. متفق عليه. اللهم صل وسلم. قيل أن هذا هو ماعز الأسلمي رضي الله عنه، وقيل غيره. وهل يجب على الإمام أن يطلب منه الإقرار 4 مرات؟ من أهل العلم من قال بهذا لظاهر الحديث أنه فنى بالاعتراف 4 مرات، ومنهم من لم يوجب التكرار إنما أوجب التأكد، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قبل منه هذا ابتداء ليتأكد من صحة إقراره. وفيه أن الاستفصال واجب على الإمام، لأن بعض الناس لا يعرف معنى الزنا، فلو قبل امرأة ظن أنه زنى، ولو باشرها دون أن يجامعها ظن أنه زنى، ولو فلذلك إعراض النبي صلى الله عليه وسلم عنه وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم له لتتمحص له الأمور ويعرف معنى الزنا الذي يقام بمثله الحد. ولا يجوز لمن وقع في معصية أن يأتي إلى الإمام ويطلب إقامة الحد، لكن لو فعل وأقر أقيم عليه الحد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله. أنا مأمور بالستر، لكن لو أصر على إلا أن يقام عليه الحد يقيم عليه، لكن الستر أفضل بالنسبة له. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل أحصنت عندكم بفتح الهاء فتح الألف؟ يعني هل أنت محصن؟ أي هل تزوجت؟ هل دخلت بامرأة؟ ويصح أحصنت وأحصنت، لكن لما كان الإحصان دائما يكون من الرجل قال هل أحصنت، كما في قوله عز وجل: محصنين تحصنون غيرك. وقال عن النساء: محصنات أحصنهن الرجال. قال: نعم. ولم يكتف النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فقال: أبك جنون، كيف تزني وتأتي تعترف بالزنا؟ قال: لماذا لم تستتر بستر الله وتطلب العفو من الله فيغفر لك؟ قال: لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: استنكهوه، يعني هل معه رائحة خمر؟ لأن الأمر عظيم، يزني ويأتي، فاستنكهوه فلم يجدوا معه رائحة خمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك قبلت أو غمزت أو لمست. قال: لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في لفظ: أنكتها لم يكني عليه الصلاة والسلام. قال: لا. قال: هل غاب ذاك منك بذاك منها؟ قال: نعم. قال: كما يغيب العود في المكحلة أو الميل في المكحلة والرشا في البير. قال: نعم، أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا. انتهت الآن جميع الشبهات، واتضح أنه زنى حقيقة ولا شبهة في زناه أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجمه. فلما ذهبوا به ووضعوه في الحرة ورجموه، أذلقته الحجارة، اشتدت عليه وذاق حرارتها وألمها، هرب. فتبعه رجل بلحي جمل، عظم جمل نسميه نحن الحنك. قال: فرماه به فسقط على الأرض، فتتابع الناس عليه فرجموه حتى مات. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل لا تركتموه؟ وفيه أن الإنسان إذا أقر على نفسه بالزنا ثم أراد أن يرجع له الرجوع. واستفاد العلماء من قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلك وإعراض النبي عليه الصلاة والسلام عنه جواز تلقين الزاني عدم الاعتراف، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: لا تعترف إلا إذا كان له خصم. إذا كان له خصم له أشياء هذا، إذا كان في المسألة طرف وخصم لا، يؤخذ حق الخصم. وكان الصحابة رضي الله عنهم يلقنون من وقع بفاحشة ألا يعترف، وهذا من فقههم، بخلاف قومنا في هذا الزمان يحرصون على اعترافه، والصحابة يلقنونه عدم الإقرار. هذا في الفواحش، لأن التوبة أفضل من إقامة الحد. هذا إذا لم يكن له خصم يا أخوان، لم يكن له طرف خاص. وفي الحديث أن الزنا يثبت بالإقرار والاعتراف وبحمل المرأة إذا لم يكن لها زوج، ولو حملت المرأة فإننا لا نرجمها ابتداء، فلا بد من سؤالها: هل أكرهتي؟ قالت نعم، درأنا عنها الحد. لعلك نائمة وأتيتي؟ قالت نعم، أنا امرأة ثقيلة بالنوم. حتى مع وجود الحمل لا نرجمها حتى تعترف بالزنا. نعم، تقدم أن أهل العلم منهم من أوجب الاستشهاد أن يعترف 4 مرات، ومنهم من لم يعني يوجب ذلك، قالوا إنما هذا للتأكد من إقراره فقط. قالوا لأن الحديث ورد بعدة ألفاظ، يعني جاء بأقر على نفسه 4 مرات، وفي لفظ أقر على نفسه 3 مرات، فقالوا اختلاف هذه الرواية تدل على أن العدد لا مفهوم له. نعم. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما أتى ماعز ابن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لعلك قبلت أو غمزت أو نذرت. قال: لا. أو إيش؟ أو نذرت. إيه، أو نذرت. قال: لا يا رسول الله. يعني خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الرجل جاهلا بأحكام الزنا، لأن النظر فيه زنا العين، واللمس فيه زنا اليد، تقبيل فيه زنا، لكن ليس هو الزنا الموجب للحد. فاستفصل النبي صلى الله عليه وسلم منه. وفي هذا فائدة، أن المسؤول لا يجوز له أن يصدر الحكم حتى يتأكد مما في نفس السائل ومما يريد، يعني ماذا أراد السائل أو المستفتي، حتى يصدر الحكم عن بصيرة. نعم. عن الموضوع، عن الامرأة يعني حمل، يعني قالت، قلت أنت قلت يعني لو هي قالت أنا أنام بشدة، يعني وزن برجل ولم أعلم. أيوة. والموضوع يعني ينتهي بهذا؟ ينتهي بهذا أبدا. ها، الولد ينسب لأمه، الولد ينسب لأمه وينتهي له. نعم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه خطب فقال: إن الله بعث محمدا بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل الله عليه الآيات الرجم، قرأناها ووعيناها وعقلناها. قيل أن عمر رضي الله عنه أراد الآية التي نسخت تلاوتها وبقي حكمها، ويقول الله عز وجل: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. هذه آية منسوخة، نسخ اللفظ وبقي الحكم. فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في الكتاب الله، فيضل بالترك فريضة أنزلها الله. لا شك. وإن الرجم الحق في الكتاب الله في كتاب الله تعالى على من زان إذا أحسن من الرجل إذا أحسن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو اعتراف متفق عليه. نعم خطبة عمر هذه قليلة، خطبة قليلة عظيمة قوية مبينة لحكم الله هذه مسألة. فعمر علم أن الله عز وجل شرع الرجل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك شرعه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم تنفيذا لأوامر الله، وأن الخلفاء الراشدين رجموا بعده، ويخشى إن طالب الناس زمان أن يقول قائل ما نجد آية الرجم في كتاب الله، فيظل بترك سنة أنزلها الله على نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم بيّن أن الرجم على من أحصن من الرجال والنساء. والمحصن هو المتزوج، فما تقدم. وفيه أن على الإمام أن يتعاهد الناس بالموعظة بعد الموعظة وبيان الحكم بعد الحكم. الذي ذكر عمر ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كثير، لكن أراد عمر أن يعظ الرعية حتى لا تنسى هذه الفريضة وتغفل عنها فيضل بترك فريضة أنزلها الله عز وجل. نعم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد. قف عند هذا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام مالك في موطئه باب جامع بيع التمر. قال مالك من اشترى ثمرا من نخل مسمى أو حائط مسمى أو لبنا من غنم مسمى إنه لا بأس بذلك إذا كان يؤخذ عاجلا، يشرع المشتري في أخذه عند دفعه الثمن، وإنما مثل ذلك بمنزلة راوية زيت يبتاع منها رجل بدينار أو دينارين ويعطيه ذهبه ويشترط عليه أن يكيل له منها، فهذا لا بأس به، فينشقت الراوية فذهب زيتها ليس للمبتاع إلا ذهبه ولا يكون بينهما بيع. وأما كل شيء كان حاضرا يشترى على وجهه مثل اللبن إذا حلب، والرطب يستجنى فيأخذ المبتاع يوما بيوم فلا بأس به، فإن فني قبل أن يستوفي المشتري ما اشترى رد عليه البائع من ذهبه بحساب ما بقي له، أو يأخذ منه المشتري سلعة بما بقي له. نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، أي لا تبع ما لا تملك، هذا معنى. لكن لو كانت الحديقة فيها تمر وقال خذ هذا الذهب على أن تعطيني 5 أوسق من تمرك قبل أن يجد، جاز ذلك. خذ دراهمي وبعني من تمر حائطك، جاز. خذ دراهمي وبعني من لبن غنمك قبل أن تحلب، لا بأس لأنها ستحلب، موجود التمر. وإن لم يحصل التمر رد عليه، وهنا بيع ذهب بتمر، بيع ذهب بلبن، ولا يعني يقال أنه باع ما ليس عنده. العادة أن الغنم فيها اللبن وأن التمر في النخل، واضح؟ فلا يدخل تحت هذا. ومعنى لا تبع ما ليس عندك أي لا تبع سلعة لا تملكها، هذا المعنى. نعم لا احنا نقول مثمرة الشيء، أقول هذا تمر سميه تمر. نعم يتراضيان عليها ولا يفارقه حتى يأخذها، فإن فارقه فإن ذلك مكروه لأنه يدخله الدين بالدين، وقد نهي عن الكالئ بالكالئ، فإن وقع بيعه فإن وقع بيعهما أجل فإنه مكروه. فإن وقع بينهما فإن وقع بينهما أجل فإنه مكروه، ولا يحل فيه تأخير ولا نظرة، ولا يصلح إلا بصفة معلومة إلى أجل مسمى. يعني يقول بعني من لبن غنمك غدا بدراهم بعد شهر، فهذا مؤجل وهذا مؤجل، يعني هذا الذي أراد. نعم فيضمن ذلك البائع المبتاع، ولا يسمي ذلك في حائطه بعينه ولا في غرم بأعيانها. وسئل مالك عن الرجل يشتري من الرجل الحائط فيه ألوان من النخل من العجوة والكبيس والعذق وغير ذلك من ألوان التمر، فيستثني منها ثمر النخلة أو النخلات يختارها من نخله، فقال مالك ذلك لا يصلح، لأنه إذا صنع ذلك ترك ثمر النخلة من العجوة ومكيلة ثمرها 15 صاعا، وأخذ مكانها ثمر نخلة من الكبيس ومكيله ومكيلة ثمرها 10 أصوع. لا لا هذا عاد إن كان المالك رحمه الله أراد شيئا لا نعلمه فلا ندري ماذا أراد، لكن لو قال الرجل بعتك هذا الحائط إلا هذه النخلات المعلومات، هذا جاهز، الاستثناء في البيع إذا كان الاستثناء معلوما جاهز. نعم لكن قد تكون هذه معاملة نحن لا نعلمها. نعم فإن أخذ العجوة التي فيها ما يجوز، تقول بعتك هذا النخل إلا 3 لم تحددها، هذا ما يجوز، لكن قد تختار الطيب ويعطيك الرديء فتختلفان، لكن إذا استثنى شيئا معلوما جاز البيع. بعتك الإبل إلا هذه المعينة، بعتك النخل إلا هذه المعينة، يجوز البيع. نعم لكن شيخ لو عنده فيها 4 أنواع من التمر قال عطني، إذا عين انتفى الاحتمال ما يصبح. قال لعل هذا الذي أراد مالك، أنه قال يعني المزرعة أو الحائط فيه 4 أنواع من التمر، واضح ولا لا؟ فاستثنى صنفا لم يعين، هذا ما يجوز. لعل هذا الذي أراد مالك، يعني الآن الحائط فيه حلوة في سكري وفي برحي وفي نوع رابع مثلا حمراء، فيقول بعتك الحائط إلا صنفان، هل يختلفان؟ نعم، لأن المشتري سيعطيه الصنف الردي والبائع سيأخذ إيش؟ لكن لو عين الصنف المستثنى زال الإشكال. نعم فإن أخذ العجوة التي فيها 15 صاعا وترك التي فيها 10 أصوع، كما قال مالك رحمه الله بعض التمر بعض النخل يعطي يعني كيلا كثيرا، وبعض النخل خفيف الكيل ما فيه إلا الثمر اللي يصير يعني. نعم فإن أخذ العجوة التي فيها 15 صاعا وترك التي فيها 10 أصوع من الكبيس فكأنه اشترى العجوة بالكبيس متفاضلة، وذلك مثل أن يقول الرجل للرجل بين يديه صبر من التمر صبر من التمر، قد صبر العجوة فجعلها 15 صاعا وجعل صبرة الكبيس 10 أصوع وجعل صبرة العذق 12 صاعا، أعطى صاحب التمر دينارا على أنه يختار فيأخذ أي تلك الصبر فيأخذ أي تلك الصبر شاء. نعم قال مالك فهذا لا يصلح. وسئل مالك عن الرجل يشتري الرطب من صاحب الحائط فيسلفه الدينار، ماذا له إذا ذهب رطب ذلك الحائط؟ قال مالك يحاسب صاحب الحائط

أنا بالخيار لمدة سنة أختبر العب أختبر العب ما أدري والله هذا يعني إن كان خيارا لا بس إن كان خيارا لا بس نعم. قال مالك ومن استأجر عبدا بعينه أو تكارى راحلة بعينها إلى أجل يقبض العبد أو الراحل إلى ذلك الأجل وقد عمل بما لا يصلح لا هو قبض ما استكرى أو استأجر ولا هو سلف في دين أعد قال مالك قال مالك ومن استأجر عبدا بعينه أو تكارى راحلة بعينها إلى أجل يقبض العبد أو الراحل إلى ذلك الأجل فقد عمل بما لا يصلح لا هو قبض ما استكرى أو استأجر ولا هو سلف في دين يكون ضامنا على صاحبه حتى يستوفيه. ما هو ظاهر هذا؟ إن كان استكرى دابة ولم يعني يستلمها إنما استكراها وهي عند صاحبها إلى أجل هذا شيء نعم. باب بيع الفاكهة. قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن من ابتاع من الفاكهة من رطبها أو يابسها فإنه لا يبيعه حتى يستوفيه ولا يباع شيء منها بعضه ببعض إلا يدا بيد وما كان منها مما ييبس فيصير فاكهة يابسة يدخر وتؤكل فلا يباع بعضه ببعض إلا يدا بيد ومثلا بمثل إذا كان من صنف واحد فإن كان من صنفين مختلفين فلا بأس بأن يباع منه اثنان بواحد كيف؟ إيه صنفان نعم. نعم يدا بيد ولا يصلح إلى أجل وما كان منهما مما لا ييبس ولا يدخر وإنما يؤكل رطبا كهيئة البطيخ والقثاء والخربز والجزر والأترج والموز والرمان وما كان مثله وإن يبس لم يكن فاكهة بعد ذلك وليس هو مما يدخر ويكون فاكهة قال فأراه حقيقا أن يؤخذ منه صنف واحد اثنان بواحد يدا بيد فإذا لم يدخل فيه شيء من الأجل فإنه لا بأس به. رحمه الله شرطه في الربويات أن تكون مكيلة مدخرة من قوة الناس هذا شرط مالك قال يجري الربا في كل ما يكال ويدخر ويقتت كذا يحدد الفاكهة ايه. لذلك الفاكهة صنفها مالك إلى صنفين صنف ييبس هذا يدخر ويقتات ويكال وصنف يتلف كالخربز والبطيخ والقثاء والرمان والأترج فقال هذا لا بأس أن يباع الصنف بالصنفين أن يباع يعني الشيء بالشيئين منه لكن أن يكون يدا بيد ويكره على العلم أن تقول أعطني رمانه برمانتين بعد شهر واضح نعم خشية الوقوع في الربا ولو كان العقد يعني جار العقد على فاكهة لكن هيئة العقد هيئة ربوية فلذلك اختار شيخ الإسلام قاعدة مالك أن الربا يكون في المكيل المدخر المقتات فلذلك الرشاد عند مالك لا يجري فيه الربا الرشاد يكال ويدخر لكنه ايش لا يقتات ما يكال فلذلك اهل العلم تجدون اشد الناس في الربويات الحنابلة رحمهم الله اشد الناس في الربويات الحنابلة لأنهم أجروا الربا في كل حب وثمر ييبس فعجروا الربا في الأبازير كما سيأتينا بأنواعها وأجروا الربا في البقول بأنواعها أما الحبوب والثمار فمن باب أولى نعم وهي التفسير إن شاء الله نعم. باب بيع الذهب بالفضة تبرا وعينا قف عند ايه بيت ها نسي والله من أهل العلم اللي يرى هذا أن تعاد الصلاة إذا خطب خطوة واحدة، والذي يظهر عدم الإعادة إن كان جاهلا فيعفى بالجهل، وإن كان عامدا يعزل لأنها بدعة. لو اتخذ هذا ديانة أن يخطب الجمعة خطبة واحدة، هذه عبادة، ما يجوز تغيير العبادة. فلو قال قائل لماذا تخطبون العيد خطبة واحدة وبعض الناس يخطب خطبتين، نقول الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب خطبة واحدة ثم توجه إلى النساء وخطب النساء، واضح؟ فلذلك نحن نخطب خطبة واحدة ثم نخطب النساء كذلك. ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس بين الخطبتين، بين خطبة الرجال وخطبة النساء، إنما خرج متوكئا على بلال حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة. فالعيد له شأن وله حال، والخطبة والجمعة لها. لكن هل من شرط صحة الجمعة خطبتان؟ نقول نعم، لكن لو فعل جاهلا لا يقال للناس عيدوا الصلاة لأنهم صلوا وسمعوا الخطبة، لكن إن اتخذ هذا الديانة يفصل عزر لأنها بدعة. لكن إن جهل يعلم الحكم وهكذا، لا يظهر لإعادة الصلاة والله أعلم. كيف تكون إعادة؟ يعيدونها أربعة الظهر نفس يوم الجمعة. لذلك أهل العلم يقولون لو صلوا الجمعة ركعتين بلا خطبة صلاتهم باطلة، وعليهم أن يعيدوها أربعة، لأن الخطبة مكملة لصلاة الجمعة. الذي جعل الجمعة ركعتين هي الخطبة، فإذا قدمت الخطبة عاد الناس للظهر. إيه من تأخر على الخطبة ودخل مع الإمام إيه أدرك ركعة يصلي مع الإمام، يأتي بالثانية، لم يدرك شيئا يصلي أربعة. كيف إعادة يصلي أربعة؟ لا شك بدون خطبة. إيه بدون خطبة. بيع ما عندك، بيع ما عندك من قديم ثم اشتر. اي لا لا لا لا تتعامل مع هذا، لا قل اريد البيع. اي نعم الصورة هذه فيها شبهة في التبديل يعني. سؤال نعم شيخ، هذه سائلة تقول هل وضع دهن أو كريم على الوجه أو اليدين يمنع وصول الماء إليهما في الوضوء؟ لا لا، الدهون عموما لا تمنع وصول الماء إلى البشرة. الذي نعرفه الآن من الفازلين، من الكريمات، لكن إذا كانت هناك أشياء تمنع لا نعلمها فالمرأة هي أعلم، تعلم ما يمنع. أما الناس فكانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يدهنون بالزيت، ولم يذكر أنهم كانوا يعني يسألون عن إعادة الوضوء أو الغسل. هذا سائل يسأل يقول كان لديه قرض أيام الجامعة، والآن وهذا القرض ربه ويريد أن تسديده الآن، فهل يسدد أم لا يعني؟ إيه لا، يجب عليه أن يفي بالعقود، يفي بالعقود ما له حيلة إلا أن تابوا عن الربا. خلوا يسأل باللغة الإنجليزية. لا لا، ما هو هذا السؤال؟ هو اي هو سابق قرأ السؤال. شو يقول السؤال؟ هو انه مثل حادث سابق كان ماخذ قرض ايام الجامعة ما يدري انه يعني ربا او حرام، انا ابغى اسدد لا لابد من تسديد. لا يسدد، قل له يسدد، قل له يجب تسديد الان القرض هذا لا شك، لانه يجب الالتزام بما يعني عقد عليه من عقود سابقة. يجب الوفاء بهذا الدين. نعم. قل هذا لو فلو نجزي في ذي الله. اشرح السؤال. قل له السؤال. تعال يا عبد. Sweet loans. Well, I wasn't paying attention when the Sheikh was there. Question I asked him about, so we have a question. يعني الجواب لازم تدفع لا بد أن يسدد الديون التي التزم بها سابقا the principle The sheikh says that it's lazim, that it's required that you pay back the as I understand it the principle of the loan. يعني اللازم يعني ال يجب يعني مش الزيادة فيها لو في ربا بل مع الزيادة with the interest that they've added that you have to pay. هذه عقود لابد من وفاء الناس. Yeah, because this is عقود in management. يعني اتفاقيات. يعني عقود يعني اتفاق يعني معاملة عقد يعني معاملة because this is a transaction so you have to pay it inshallah. Have you understood the answer, brother or sister? If you could write an answer for us.